أحبابنا الكرام، الدنيا مزرعة الآخرة، من زرع هنا خيرا يحصده في الآخرة. المعنى أن من عرف الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات، هذا فاز في الآخرة. في هذه الدنيا أخذ زادا عظيما، أما من فاته ذلك فهو على خطر في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى السلامة.